والقيل، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إليه يصعد الكلم الطيب، ليه ما نقولش مثلا الكلام الطيب؟ ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، يعني القول بصفة عامة في القرآن، زي لما حضرتك تفضل دلوقتي بتكلم عن المناداة، ما بين المنادى والمنادى إليه والفصل ما بينه. مشكورا يعني، وجزاك الله كل خير. بارك الله فيك. شكرا سيد الدكتور، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر، أخونا أبو أحمد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، والسلام القمر السمرائي، الأستاذ فاضل السمرائي. بارك الله فيك. يعني أنت نور اللي عبرك بنرى القمر يا أستاذ فاضل السمرائي، الأستاذ محمد. نعم، بارك الله فيك. سؤال عن الآية 65 من سورة الأنفال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200، ويكن منكم 100 يغلبون 1000 من الذين كفروا، كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابر يغلبون 200، وإياكم منكم يغلبون 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما هي اللفت البيانية؟ أولى نسبة كانت للمكفار 1 إلى 10، في الآية الثانية تغيرت النسبة 1 إلى 2. السؤال الثاني في سورة الأواخر، سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بدأ الآية بتعديد أسماء الله الحسنى، وفي الآخر قال له الأسماء الحسنى. نعم، بدأ الآية بتعديد أسماء الله الحسنى، هو الله الخالق البارئ، وفي الآخر قال له الأسماء الحسنى. ما هي اللمسة البيانية في ذكر له الأسماء الحسنى في المرحلة الثانية؟ في خلال دراسة الأستاذ فاضل السمرائي دكتور للقرآن الكريم وأسماء الله الحسنى، هل وجد ما يوحي إلى أن هنالك اسم يسمى هذا هو الاسم لله الأعظم؟ حاضر. يعني من الناحية البيانية، والتحية الأخيرة لآخر مرة للقمر السمرائي الأستاذ فاضل. بعدين الأستاذ محمد عندي استماعي. تفضل سيدي. للغلاف الشارع يعني عامل منه نفرغوك للأستاذ فاضل السمرائي، يعني لما نراك ترى الأخبار والحرب نعم ربنا يبارك فيك، يعني لنا استماز لغلاف الشارع تكون مفرغ للأستاذ فاضل السمرائي. ربنا يكرمك بإذن الله تعالى. حاضر، السلام عليكم. رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا الكريم محمد من السعودية. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤالين. السؤال الأول. نعم. أيوه معي. معك. نعم. السؤال الأول، يقول الله الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المهد. كيف يتخبطه الشيطان وما هو المهد؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، يقول الله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، في آية ثانية أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فهل في تناقض بين الموتة الأولى وأمتنا اثنتين؟ وشكرا. بارك الله فيك، شكرا لك. اتصل آخر. أخونا أبو كريم من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أستاذ خالد؟ الله يرضى عليك، الحمد لله نعم الحال. كيف الحال الشيخ فاضل؟ الله يبارك، الله يحفظك يبارك فيك، الحمد لله. كل ما ذكر الشيخ السامري فذكر السرة من رأى المدينة التي في العراق. نعم ما شاء الله. أستاذ فاضل، أنا أسأل عن الكلمات، ما معنى في قوله تعالى في سورة الكهف، ما معنى التزور وتقرضهم؟ تزور ذات اليمين وتقرضهم، تزاوروا. تزاوروا. تزاوروا. نعم. ومعنى تقرضهم؟ تتركهم. حاضر. والثاني، ما معنى في صور نسمع اخواني لوط او اخو عاد، ما معنى كلمة اخو في هذه؟ معنى كلمة؟ في بعض الصور في الاساس فيما يكون الى اخوهم عاد، اخوهم صالح، فما معنى كلمة اخوهم بالنسبة للاقوام؟ هل هو منهم يعني من نفس القبيلة؟ نعم، القبيلة. القبيلة. نعم. شكرا، جزاك الله خير. تفضل. بارك لك. حاضر، معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخونا خالد من سلطنة عمان. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صراحة مشكورين، جزاكم الله على البرنامج، يعني تفيدونا في أشياء جميلة في اللغة العربية، جزاكم الله خيرا. وإياكم بإذن الله تعالى، ربي يتقبل. بس في عندي سؤال بالنسبة في سورة الكهف. نعم. في الآية رقم 97 قول فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا،